أثار الزعل حلو بشكل كل يوم راح أزعل ليلة أمس مثل الملك تراضيني والدلال سمعتني من أحلى الغزل وأهدتني جمرات القبل ليلة ولا بشهر العسل منها ولا أجمل ثار الزعل حلو بشكل كل يوم راح أزعل.